الجواب ليس عليك زكاة في الطيور وغيرها إلا إن أعدت للتجارة، فإن كانت للبيع والشراء وحال عليها الحول وبلغت النصاب فإنك تزكي. إن كانت معدة للتجارة للبيع والشراء ثم جاءت السنة التي تليها وقد بلغ المال ما يعادل نصاب الذهب أو الفضة ولا تخرج الزكاة، وإن لم يكن كذلك فلا زكاة عليك. إن كانت للاستعمال الشخصي فهذا لا خلاف أنه لا زكاة عليها، وأما إن كانت معدة للتجارة فبحسب التفصيل المذكور.